هنا القاهرة. على الجمال فتح عيونك، شوف جمال بلدك، تأمل مهما شفت جمال في كونك، تلقى مصر الحلوة أجمل. مصر جميلة، مصر جميلة مع صفية صبري. أعزائي المستمعين، مستمع برنامج مصر جميلة، أهلا بكم. مصر جميلة بأهلها، ومصر جميلة بأعلامها، ومصر جميلة بكل من يعشق اللغة العربية. ويسعدني اليوم أن ألتقي بإذاعي قدير، طالما قدم للإذاعة المصرية وللغة العربية الكثير والكثير، وأمتعنا بصوته وبأدائه وبعشقه للغة العربية. يسعدني أن ألتقي اليوم بالإذاعي القدير الأستاذ حازم طه. أهلا بك معنا على موجات البرنامج العام، حبك وعشقك. أهلا بك صفية، زميلة عزيزة وإذاعية مرموقة، وبرنامج الحقيقة اسمه جميل، مصر جميلة، جميلة بيكم وجميلة فعلا بمثل هذا الأداء المتميز. يعني فعلا أنا بحب البرامج اللي بتركز كده على حب مصر، لأن مصر هي حبنا الوحيد، فبعتز جدا بالبرامج اللي بتحمل مثل هذه المسميات، مصر جميلة. أشكرك جدا، ومصر جميلة بحضرتك وبأمثال حضرتك. وفي البداية اسمح لي أن أقدم كل التهاني لحضرتك باسمي واسم الأسرة الإذاعية وكل محبيك، بمناسبة حصولك على درع مجمع اللغة العربية وتكريمك في يوم العالمي للغة العربية والاحتفال بها. ألف مبروك. الله يبارك فيك. وطبعا بالمناسبة أنه التكريم الذي لقيته في مجمع اللغة العربية هو تكريم ربما يكون متأخر شوية، لأن أنا سني خلاص كبرت، لكن أن يأتي متأخرا خير من ألا يأتي إطلاقا. ففعلا بعتبر أن ده تتويج لمسيرتي في خدمة اللغة العربية عبر العديد من برامجي اللي أنجزتها سواء في مصر أو في الخارج. عملت العديد من البرامج كلها بتخدم قضية اللغة العربية وتكريس هذه اللغة وإثراءها وتقديمها إلى المجتمع بشكل يحبب فيها، لا يكرهنا فيها كما يفعل أحيانا بعض المدرسين في المدارس اللي بيكرهوا الأطفال في اللغة العربية بطريقة الشرح المعقدة. أنا انتهكت إن أنا أقدم هذه اللغة عبر العديد من البرامج بحيث يحب المجتمع الاستماع إلى الأداء باللغة العربية، سواء كان شرح لقواعدها بطريقة مبسطة وسهلة ومحببة، أو من خلال نصوص شعرية ونثرية جميلة وفيها معاني حلوة تحبب للقلب تقرب، وهذا هو ما يجب أن يكون. الإذاعي القدير الأستاذ حازم طه، نبدأ المشوار منذ الصغر، وعشقك للغة العربية أكيد كان لها أصول وجذور. طبعا هو البداية خالص من وأنا صغير جدا، كان والدي رغم ان هو كان مهندس زراعي يعني، لكن كان له عشق بالقراءة، ووجدت في بيتنا كده كتب قديمة وصحف وحرص على الجريدة اليومية لازم تكون في ايده ويقراها، وانا لسه لا ادري شيئا عن القراءة والكتابة، لكن كان يعني يرشدني كده ويوريني المانشيتات ويقول لي ده مكتوب كذا، لدرجة ان انا لما بقيت 5 سنين أصبح يجعلني مش بالإجبار ولكن حاول تقرأ هذه الجملة، حاول بالضبط، فبقيت أقرأ معاه بعض منشطات الجرائد، لدرجة أن أنا يمكن أنت قلتي لي قبل ما نسجل أنت دخلت تانية ابتدائي على طول. بالفعل ده حصل، أنا عرفت إن أنا المعلومات، عملت امتحان في المدرسة الابتدائية في بلدنا في شربين عشان يشوفوا مستوايا أكبر من اللي هيخش معايا أولى ابتدائي، فدخلوني على طول تانية ابتدائي بسبب القراءة، بسبب حبي للغة العربية. فالبداية دي البداية الأولى. دي البداية الأولى في المدرسة الابتدائية. تمام. ثم رحلتك في المدارس الثانوية بعد ذلك. تمام. حضرتك في المدرسة الثانوية بالتحديد في أولى ثانوي. طبعا عاوز أقولك أن أنا الإعدادي وثانوي كنت على طول عاشق للإذاعة وأقدم نشر الصبح للطلبة قدامي. كانوا يسموني مدير الإذاعة لأن كنت معايا مفتاح لغرفة الإذاعة. فكنا بنجيب نصوص نقراها بعض أخبار المدرسة إلى آخره. في أولى ثانوي جالنا مدرس اسمه محمود هويدي الله يرحمه لا أنساه، أستاذي العظيم. كان يشرح اللغة العربية بسلاسة وبطرافة وبتهريج ونكت يعني وضاحك طول الوقت. بيظن ان اللغة العربية جامدة معقدين. طبعا تقديم النحو أو دروس القواعد بطريقة معقدة هي التي نفرت الأجيال من اللغة العربية. يعني تسمعي أنا مش درس النحو ده أنا بسيبه، سؤال النحو في الامتحان بنسيبه. دي حقيقة يعني لاحظة في أولادنا كلهم وفي جيلنا حتى. فإذا لم تقدم هذه اللغة بشكل سلس وجميل وميسر لن تصل إلى عقول وإلى وجدان الأجيال. أنا بدرس في إحدى الجامعات الخاصة في كلية الإعلام، بدي مادة الإلقاء واللغة العربية. فمن بين مهامي أن أنا أشرح لهم القاعدة عشان يلقي كويس أو يأدي كويس. ما بجيبش بقى مثلا أقول لهم إن تنصب المبتدأ وترفع الخبر وكان مش عارف إيه القصة دي انتهت جامدة. فأنا دلوقتي دوري من خلال الراديو من خلال الإعلام لازم أقدم للناس هذه الوجبة اللغوية اللي يحبها. طب يعني هل هناك إنسان حتى أمي لا يقرأ ولا يكتب ما بيسمعش لغتنا الجميلة؟ أستاذنا فاروق شوش الله يرحمه، شوف السلاسة والجمال، ورغم أنه بيجيب نصوص الشعرية والبساطة لكن بالبساطة وبالتقديم السلس واختيارات نصوص إيه سهلة. يعني ما جيش للطالب في أولى ثانوي أديله مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمودي صخر حطه السيل منه، يعني حرام. ده على طول يقولك شكرا السلام عليكم أنا مش عاوز اللغة دي. لو عدنا تاني لهذه المرحلة حضرتك بتقول عمرك ما تنسى الأستاذ محمود. طبعا محمود هو دي أستاذي. وكان متبني لأن أنا فعلا كان يومني أقرأ في الفصل فكنت أجيد قراءة النص قدامه ففضل يعني على صلة بي إلى أن توفاه الله. وكان على طول يرسلني ويبعت لي لأنه أنا تركت معاه ذكريات حلوة زي الذكريات اللي هو تركها معايا. بعد كده لما دخلت الجامعة أنا اخترت دار العلوم. كان عندي خيار تاني أن أروح الألسن. كان نفسي أنا من عشاق أن أنا أدرس لغة، كنت عاوز أدرس إنجليزي لكن لقيت أن الدراسة في دار العلوم هتكون أنسب لأنها تؤصل عندي حبي لهذه اللغة. والإنجليزي ناخده بعد كده في جامعات خاصة أو كلا آخر. وبالفعل كانت دراستي في دار العلوم مرسخة لهذا الحب لهذه اللغة. أجدت في دراسة النحو والنصوص الجميلة اللي كنا يعني أطلب من الأساتذة يعني الدكاترة اللي كانوا بيدرسوا لنا كانوا يختاروا الطالب اللي بيعرف يلقي إلقاء كويس ويخلوا هو يقرأ النص قدام الطلبة المجموعة. كنت أنا واحد من الناس اللي كنت أقرأ النصوص. ده شجعني تماما أن أنا أواصل الرحلة وأكمل حلمي القديم من الصغر أن أنا حضرتك كنت مدير إذاعة وأنت في ثانوي أصبحت يعني إذاعي قدير والكل بيذكر كتيرك ومنها أوائل الطلبة. طبعا أوائل الطلبة ده من البرامج اللي أنا يعني بعتبر أنها هي بصمة في تاريخي الإذاعي. عملت وأنا في مقتبل عمري الإذاعي كنت تجاوز 3 سنين. لكن حضرتك دخلت الإذاعة سنة كام؟ دخلت الإذاعة سنة 74 وقدمت البرنامج ده بدءا من 76. يعني كان بقالي سنتين رغم انه البرنامج جماهيري وعاوز قدرة وعاوز خبرة لكن الحمد لله كان اسناده ليا من قبل أستاذتي الراحلة سامية صادق وثقتها في ان انا هقدر اعمل ده وعملته فعلا وكنت عند حسن ظنها وفعلا كنت اجوب بالمحافظات. يعني هذا البرنامج خلاني زرت مصر الجميلة. الله مصر جميلة سياحة علمية شبرا شبرا لم أترك بقعة في مصر إلا كان هذا البرنامج له الفضل في أني زرتها. يعني كنا أول برنامج يدخل سيناء بعد التحرير. الله. أول برنامج أول الطلبة يعني تخيلي رحنا العريش وعملنا مع المدارس هناك بين مدرسة البنين ومدرسة البنات أول مباراة أول مرة يخش لهم الراديو بعد فترة الاحتلال منذ 67. رحنا مطروح، رحنا الغردقة، رحنا الواحات، أسوان. يعني هل يعني حضرتك ذكرى معينة في برنامج أوائل الطلبة؟ أحلى مكان أنا كنت بستمتع بيه وبنتظره كل سنة الحلقات اللي كنت بسجلها في أسوان. الله، أسوان دي من أحلى الأماكن. يعني يعني يا رب ان العالم كله يعرف قيمه اسوان عشان تبقى السياحه فعلا حقيقيه لمصر اللي في هذا المكان. الأقصر وأسوان، الأقصر وأسوان، بس اسوان كسحر الطبيعه هناك غير عادي. طبعا الأقصر عشان هي اكبر متحف مفتوح في العالم، ده طبعا يعني اقبال السياح عليها شديد. لكن اسوان بالتالي كمان النيل هناك باتساعه وبالصخور الداخله والحديقه النباتيه والمنظر، اسوان فعلا متعه للي يعيش فيها. فانا كنت الحلقات وبعدين كانوا يستقبلونا استقبال حفاوة جميلة ويعملوا لنا رحلات، يعني مش مجرد ان احنا بنزور عشان نسجل برنامج، لا كان المسؤولين يبقى المحافظ بنفسه حاضر معانا والعلاقات العامة تنظم لنا الإذاعة كلها، تنظم لنا رحلات نيلية وسهرات بالليل، الناس نشوف بقى المزمار ونشوف الحفلات. فكان فعلا بيمتعونا. فمن هذا المكان تحس فعلا بجمال مصر من خلال برنامج إذاعي. برنامج والحفاوة والترحيب به كانت فعلا يعني لا ينسى حتى الآن. أوائل الطلبة. في البداية نقدم هذا السؤال في اللغة العربية للفريق الأول أجا الثانوية للبنين. يقول الشاعر: أسراب أنت أم أنت الأمل في نفوس تتمنى المستحيل، أم نام يتهادى في القلوب فإذا ما استيقظت ولا المنام، أم غيوم طفن في شمس الغروب قبل أن يغرقنا في بحر الظلام. السؤال يقول: جبران مصور مبدع وشاعر خلاق، ناقش هذه العبارة من خلال القصيدة كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. جبران مصور مبدع وشاعر خلاق، واستدرك ذلك بأنه اتجه إلى الكون متخيلا عالم أفضل وأمثل فيه السلام والمحبة والود خارم من العالم الذي يعيش فيه. رحلة جميلة. أسأل حضرتك الإذاعي القدير الأستاذ حازم طه، اضبط لغتك. حضرتك أيضا تناولت في اللغة العربية بعشق وبحب، تذكره للسادة المستمعين. يعني هو الفكرة اضبط لغتك هو تصويب الأخطاء الشائعة. كان في برنامج زمان اسمه قل ولا تقل، بيجيب الخطأ ويصححه في كلمة ونص. يعني أنا هو حتى الآن الزملاء بيقدموا. أنا حبيت أن أنا أعمله بشيء تفصيلي شوية، أن أنا أشرح ليه قل وليه لا تقل، يعني ليه بنقول كده وليه ما نقولش كده، فأشرح القاعدة بشكل سلس لطيف وأوثقها بشواهد. يعني أقول لا تقل كذا وبدليل أنه في القرآن جت كذا وفي الشاعر العربي بيقولوا كذا، كل ده في دقيقة ونص أو دقيقتين، وبالتالي بحاول أقدم المعلومة مختصرة وغير مملة، يعني بحيث أن اللي يسمعها خلاص يستفيد. لدرجة أن أنا كنت بيجيلي خطابات أو محادثات هاتفية من كثير من الصحفيين، فهو كان عاوز فعلا حس أنه بيستفيد من البرنامج. إذاعيين كثيرين برضو كانوا يكلموني برضو عاوزين حلقات من البرنامج لأنها بتعلم. وبعدين مادة البرنامج أنا كنت بجيبها إزاي؟ مادة البرنامج ده مش أنا اللي مألفها، أنا بجيبها من أفواه الناس، باخد الخطأ من أفواه المتحدث به وأنا أصوبه. يعني مثلا أنا ماشي في بالعربية كده وسمعت مذيع بيقرأ كلمة غلط، قال مثلا مثلا الرئاسة تنعي الفلان الفلاني، أروح كاتب هي الصح تنعى وأجيبها من المعجم قال كذا وهكذا. اضبط لغتك. أعجبتني الحلقة 14 من مسلسل الإذاعة. بل أعجبتني الحلقة 14 من مسلسل الإذاعة. الأعداد المركبة من 11 إلى 19 عندما يصاغ الجزء الأول منها على وزن فاعل وتأتي وصفا للمعدود فإنها تتوافق معه تذكيرا وتأنيثا. فنقول مثلا: قرأت القصيدة 14 من الجزء 13، وهكذا. إذن أعجبتني الحلقة 14 من مسلسل الإذاعة. اضبط لغتك مع حازم طه. الإذاعي القدير الأستاذ حازم طه، عشق حضرتك للغة العربية كبير جدا ورحلته طويلة، فاسمح لنا أن نواصل هذه الرحلة في الحلقة القادمة إن شاء الله. فشكرا لحضرتك، والشكر موصول لكم أعزائي المستمعين، وحتى نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله. لكم أحلى المنى من مهندس الصوت سامي الحال. مصر جميلة. الأسبوع القادم نلتقي مع صفية صبري.